82 في مذاكرة أحاديث المنتقى للمجد بالبركات عبد السلام ابن عبد الله ابن الخضر ابن تيمية الحراني رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القنوت في المكتوبة عند النوازل وتركه في غيرها. نقرأ يا شيخنا حيث انتهينا. اي نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه، رواه أحمد. وفي لفظ: قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وفي لفظ: قنت شهرا حين قتل القراء، فما رأيته حزن حزنا قط أشد منه، رواه البخاري. هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قنوت النوازل، وهو سبب قنوته صلى الله عليه وسلم شهرا في آخر حياته يدعو على أحياء من العرب، على رعل وذكوان وغزية، لما قتلوا القراء في بئر معونة، وكان القراء المقتلون المغدور بهم 84، وقيل إنهم 100، فإنه غدر بهم على بئر معونة فقتلوا ولم يسلم منهم إلا واحد، استخفى حتى رجع فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء الغادرون بهم دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، قنت شهرا يدعو عليهم ثم ترك ذلك. وهذا فيه مسألة النوازل الذي يقدرها ولي الأمر في مدة الدعاء وفي وقته وإلى أمده، وإلا مر عليه من النوازل غيرها ولم يقنت عليه الصلاة والسلام. فقتل عمه حمزة في أحد، وأصاب المسلمين في أحد الضرر العظيم، ولم يقنت صلى الله عليه وسلم، وإنما قنت لما قتل القراء، وكان بعثهم معلمين ومرشدين ودعاة وقراء، لأنهم حفاظ للقرآن، من أهل القرآن، من خواص أصحابه رضي الله عنهم. ففي الحديث في روايات أن القنوت للنوازل عند وجود النازلة، فمن يقدرها هذه النازلة بقدرها وفي مدتها؟ ولي الأمر. وفي قنوته شهر ليس معناه أن النوازل يستمر القنوت فيها شهرا، وإنما تقدير مدتها، مدة القنوت، إلى ولي أمر المسلمين. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان القنوت في المغرب والفجر، رواه البخاري. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الفجر والمغرب، رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. نعم. في حديثي أنس والبراء بن عازب رضي الله عنهم أن وقت أو محل قنوته بعد ركعة المغرب الثالثة وبعد الفجر الثانية. وقد ثبت في حديث أنس في قيام الليل أنه قنت قبل الركوع وبعده، لكن في قنوت النوازل قنت صلى الله عليه وسلم بعدما رفع من ركوع المغرب والعشاء والفجر، وسيأتي أنه قنت أيضا في الظهر والعشاء. إذن وقت الصلاة يحدده أيضا ولي الأمر عند حصول النازلة. وفي حديث أنس: فما رأيته صلى الله عليه وسلم أشد حزنا منه لما قنت يدعو على هؤلاء الذين غدروا بأصحابه العلماء القراء رضي الله عنهم. فيه أنه يحزن عليه الصلاة والسلام. وحزنه لعظم هذه النازلة في أنه يقتل هذا الجمع الكثير حول 80 في وقت واحد. قال: فما رأيته حزنا أو ما رأيته حزنا قط أشد منه. وفيه أنه ترك القنوت لما ذهب الموجب له وهو الدعاء عليهم، لم يدمه حتى مات عليه الصلاة والسلام، وإنما ترك ذلك كما ثبت في حديث أنس. وفي حديثي البراء بن عازب وأنس بن مالك أنه كان يقنط في صلاة المغرب والفجر، محل القنوت بعد الرفع من الركوع الثاني. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، إلى قوله: فإنهم ظالمون. رواه أحمد والبخاري. في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت يستنزل النصر للمستضعفين من المؤمنين في أحد، في مكة، للمستضعفين من المسلمين في مكة لما آذاهم: اللهم انجي الوليد بن الوليد وعبد الله بن أمية، ودعا باللعنة على سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية والثالث أبا البختري والحارث بن هشام، فأنزل الله قوله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فقد تاب الله جل وعلا على صفوان بن أمية فآمن وحسن إيمانه، وكذا سهيل بن عمرو وهو المندوب الذي فاوض عن أهل مكة رسول الله في الحديبية، وقال لما جاء: سهل أمركم. لما قيل هذا سهيل بن عمرو يا رسول الله، قال: سهل أمركم. فتاب الله عليه، وكذلك الحارث بن هشام. فهذا من قنوته صلى الله عليه وسلم عند حصول هذه النوازل. والذي نهي عنه لعن المعينين، نهي عن ذلك: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. ولهذا لعن المعين هذا فيه تفصيل، سواء لعنه على المنابر أو في الدعاء. فأما على المنابر فالأصل عدم لعن المعين فلان بفلان بعينه، إلا أن يأتي بخربة فيكون لعنه من دعاء عليه ومن تحذير المسلمين منهم على ما يرى ولي الأمر. والأصل في الخطب أن لا يلعن فيها المعينون حتى ينبلغ أذاه مبلغه في المسلمين، يكون ذلك إلى ولي الأمر، لأنه قد يترتب من اللعن مفسدة مماثلة أو مفسدة أعلى منها. وقد نهى الله نبيه أن يلعن هؤلاء الثلاثة حال شركهم، لما سبق في علم الله أنهم يتوبون ويؤوبون ويؤمنون. لهذا قال جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. والناس ربما إذا حصل لهم من العواطف الجياشة المندفعة غير المنضبطة بضابط العلم وبضابط الشرع، يظنها المسألة خاضعة لهواه. فإذا حصل من رئيس من الرؤساء أو غيره فتك على المسلمين، استشرها أن لا يدعى عليه على صهوات المنابر. مسألة ما هي بتفريج طاقات وتفريج هموم وضغوط للناس، لا، مسألة عبادة، والعبادة مبنية على الاتباع وعلى الشرع، لا على الاستذواق وأهواء الناس ورغباتهم. تبي تدعو، الله يكثر خيرك، ادع بالليل والنهار، ما يمنعك أحد. أما تحتم إلا مدعى على المنبر وإلا فإنهم فيهم وفيهم وفيهم، هذا ضرب من ضروب التثليب والتأليب الذي هو طريقة الخوارج. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، فربما قال إذا قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. قال: يجهر بذلك ويقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا حيين من العرب، حتى أنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. رواه أحمد والبخاري. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذ قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد: اللهم نجي الوليد بن الوليد، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. رواه البخاري. وعنه أيضا قال: لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. متفق عليه. وفي رواية لأحمد: وصلاة العصر مكان صلاة العشاء الآخرة. هذه الأحاديث برواياتها فيه أن القنوت للنوازل يكون بعد الركوع، بعد الرفع من الركعة الأخيرة، من ركوع الركعة الأخيرة. وغير النوازل كقنوت الوتر صح فيه الوجهان، كلاهما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنهم: قنت قبل الركوع وقنت بعد الركوع صلى الله عليه وسلم. وفيه أن القنوت في الصلوات كلها ورد في الظهر، ورد في العتمة وهي العشاء، وقد جاء في أول الأمر النهي عن تسميتها بصلاة العتمة لأن تسمية الأعراب، حتى تميز هذا وأمن اللبس فسميت العشاء الآخر أو صلاة العتمة. فثبت في هذه الروايات أنه قنت في الصلوات كلها، في العصر والظهر والعشاء، والأكثر هو في الفجر وفي الظهر، في الفجر وفي المغرب. ومن أراهم من بعض المذاهب حصرهم القنوت في الفجر خروج عن السنة من عدة وجوه: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم على القنوت في صلواته، ثانيا لم يخص الفجر وحدها بالقنوت، بل ثبت في الروايات في الأحاديث في البخاري في مسلم وفي السنن أنه قنت في جميع الصلوات، أكدها المغرب والفجر. ثالثا في القنوت لا يطيل وإنما يأتي بالمقصود، ولهذا دعاء محدود، ما هو دعاء طويل يجيب الأول والتالي ويشق على من وراءه لمقصود هذه النازلة. وفي دعائه بنجاء الوليد بن الوليد والمستضعفين من المؤمنين لما منعهم أهل مكة من أن يهاجروا، ودعا على المشركين، ودعا على حيين رعل وذكوان لما تعاوروا وغدروا في القراء فقتلوهم على بئر معونة. إذن قنوت النوازل إنما يكون بعد الرفع من الركوع. في حديث أبي هريرة قال: فلما قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، قال: اللهم انجو الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين صلى الله عليه وسلم. فتحديد النازلة وتحديد الدعاء في أي صلاة وفي مدته هذا يرجع إلى ولي الأمر ونوابه، وإذا أناط ولي الأمر الموضوع إلى المفتي فيرجع للمفتي، حتى لا يكون في العبادات إيش؟ لا يكون فيها اضطراب، هذا يقنط وهذا ما يقنط، وهذا ولا يطولون ولا ما يطولون. وفي زمننا هذا أنيط الأمر بسماحة مفتي عام البلاد. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة، إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة، يدعو عليهم على حي من بني سليم، على رعل وذكوان وعصية، ويؤمن من خلفه. رواه أبو داود وأحمد. وزاد: أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم. قال عكرمة: كان هذا مفتاح القنوت. نعم، هذا فيه القنوت على هؤلاء الذين قتلوا القراء في بئر معونة وهم من بني سليم، فجاء وافدهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبعث معنا من أصحابك من يعلمنا ويدعو إلى دينك، وقد آمن. قال: وتأمنهم أو تؤمنهم؟ قال: نعم يا رسول الله. وأخذ من قومه العهد على تأمينهم، فلما جاء وغدر بهم سيد قومه فاستعان عليهم برجال من ذكوان وعصية ورعل، فبيتوهم في بئر معونة فقتلوهم، وذلك أن سيد قومه الذين منهم هذا الذي أمنهم استشاط قومه فأبوا أن يعينوه، قال: لقد أعطيناهم عهد الله. فذهب إلى هؤلاء من رعل وذكوان وعصية فأعانوه على قتلهم، فوقعت على النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الموقع. وفيه أنه قال تدبر الصلوات الخمس في عهد ابن عباس: الظهر والمغرب والعشاء والفجر، في الرواية الأخرى العصر. يدعو عليهم لما أصابوا من المسلمين هذه المصيبة وهذه النازلة. نعم. قال رحمه الله: أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها. باب استحباب الصلاة إلى السترة والدنو منها والانحراف قليلا عنها والرخصة في تركها. هذه الأبواب تتعلق باتخاذ المصلي سترة يصلي إليها، وحكم المرور بين يديه، وإثم المار بين يديه، ويستتبعها من الذي يقطع الصلاة. فهذه عدة أبواب، بدأ بها بباب ترجمه بقول: باب استحباب السترة. إذن السترة ليست واجبة بل هي مستحبة، لأنه قال: وجواز تركها. إذ مجموع الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على السترة ونقلت بين يديه، وجاء أنه تركها في صلاته عند الكعبة في ركعتي الطواف وفي صلاته في الفلاة. ولهذا اختلف الناس في السترة، فذهب طائفة من أهل الحديث وأهل الظاهر إلى وجوبها وإثم من لم يأتي بها، وذهب جماهير أهل العلم إلى أنها مستحبة. فقيل بتأكدها، وهذا فيه احتمال، وقيل بمطلق استحبابها وهو الأظهر. والسترة لها أحكام، مما ما ارتفاعها الدنو إليها، إن لم يجد سترة بماذا يستتر في صلاته، تبينها الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله. نعم. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. رواه أبو داود وابن ماجه. هذا حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الذي رواه أبو داود وابن ماجه، وقد اختلف في إسناده، من طريق محمد بن عجلان، والكلام في محمد بن عجلان هذا. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة. فليصلي أمر، والأصل في الأمر للوجوب، لو لم يأتي إلا أمثال هذه لقلنا بالوجوب، لكن لما جاء ما يصرف الأمر من الوجوب إلى غيره، عرفنا أن الأمر هنا خرج مخرج الإرشاد فدل على الاستحباب ولم يدل على الوجوب. قال واليدن منها، ما مقدار الدنو منها؟ هل يصمد لها صمودا كأنه يعبدها ويسجد لها؟ لا. مقدار الدنو منها، نعم، كما ثبت في صلاته صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى وكان الجدار أمامه في محرابه في قبلته، وكان بين سجوده وبين الجدار قدر ما تمر الشاة. كم مقدار مرور الشاة؟ تعرفون بما يسمى في البران وفي الخلاء بجادة الغنم، ترى في جادتين، جادة غنم وجادة إبل، وجادة الغنم هي جادة البشر تكفيهم، تجدها خط متعرج في البر تمشي معه الغنم، هذا ممر الشاه، وقد قدره الفقهاء ما بين شبر إلى ذراع، هذا مقدار الدنو من السترة، ولا يصمد لها صمودا كأنه يعبدها، عمود أو كرسي أو رمح أو غيره يقرب منها كأنه يسجد لها. سيأتي حديث النهي عن الصمود للسترة وإن كان فيه مقال. إذن الدنو هو دنو النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم بفعله كما يعلم بقوله ودله، فأفاد الحديث الصلاة إلى السترة والدنو منها، وكلاهما مستحبان. والذين قالوا بوجوب السترة لم يقولوا بوجوب الدنو منها، ولهذا فرقوا بين أمرين، فالأمران شأنهما واحد، وشأنهما الاستحباب للوجوب كما يأتي، وهو ما ترجم عليه المصنف رحمه الله بقوله باب استحباب إيش؟ الصلاة إلى السترة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال كمؤخرة الرحل، رواه مسلم. هذا في ارتفاع هذه السترة، سئل عليه الصلاة والسلام عام غزوة تبوك، متى كانت غزوة تبوك؟ في السنة جارك وش يقول ذا؟ أي اهمزة، متى كانت تلك الغزوة؟ ها؟ أي يوم نمت ولا قبل ما تنام؟ ها؟ متى كانت غزوة تبوك؟ في السنة التاسعة. هذا أنت ما شاء الله نايم، لو أنت واعي سعطتنا يا بالشهر وباليوم، حط بالك. لا، ليس هذا الموضع موضع نوم، إلا كان البرد هافكم هف. ها؟ سئل عليه الصلاة والسلام عام غزوة تبوك عن السترة، سئل عن سترة المصلي يعني عن المقدار، قال عليه الصلاة والسلام كمؤخرة الرحل. ما الرحل؟ الشداد الذي يوضع على ظهر البعير، له مقدم وله مؤخرة، مقدمه الذي يلوي عليه رجله إذا ركبه، ومؤخره ما يعنز عليه، وهذا في ارتفاعه، فدل ذلك على أنه لا لا لا استرح استرح استرح, استرح لا تشغل روحك. فدل على أن ارتفاعه على هذا النحو، ولم يحدده عليه الصلاة والسلام بأنه لا يجوز سواه، لأنه صلى إلى جدار وصلى إلى رحله وعارض رحله وصلى إليه واتخذ بين يديه العنزة وهي الرمح القصير، قدره الفقهاء بنحو ذراع، وهذا ليس معناه أن هذا التقدير تحديد لا يجوز أن يتجاوز، لا قص أقصر من ذلك ولا أرفع منه. ومن نراه من بعض الناس يتكلف يقيم كرسي المناديل على حيلة، تكلف ذا، وكذلك ربما أقام كرسي المصاحف ورفعه، هذا تكلف، لأن صلى أصحابه إلى السواري وصلى إلى الجدار، فهذا فيه بيان سعة هذه السترة. وجاء في حديث رواه الإمام أحمد وغيره وفيه مقال أنه في البر في الخلاء يتخذ ماذا؟ خطا، يخط خطا، وهذا في الأماكن التي ليس فيها ما يستتر به يخط فيها خطا. المقصود بالاستتار استتار حسي يدل على الاستتار المعنوي، لا أنه يستره عما وراءه بالكلية، بيأتي أنه استتر وكانت تمر من وراء سترته الحمير والكلاب والنساء. فالاستتار هنا ليس استتارا كاملا من كل وجه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر. متفق عليه. نعم، كان يأمر بالحربة عليه الصلاة والسلام، برواية يأمر بالعنزة، والعنزة رمح قصير، فالحربة إما أنها طويلة أو قصيرة. توضع بين يديه يعني أمامه، جلست بين يديك يعني أمامك، فيصلي إليها والناس وراءه، ويفعل ذلك في السفر. وهذا وجه من قال إن السترة سنة مؤكدة لأنه لم يتركها حضرا ولا سفرا. وهذا هذه الرمح أو العنزة لا تستر من وراءها لأنها كالعمود، فالسترة هنا سترة ماذا؟ معنوية لما وراءها. وفيه أن سترة الإمام سترة لمن وراءه، من أين؟ يصلي إليها والناس وراءه، أي لم يتخذوا ستر وإنما اكتفوا بسترة الإمام. ومنه القاعدة أن سترة الإمام سترة لمن وراءه، ويأتي فيها حديث ابن عباس لما أتى على أتان، ما الأتان؟ صغير الحمار يسمى جحش، وإن ملحته فجحيش، أنثى الحمار تسمى أتانا وهي صغيرة، فإذا كبرت سميت حمارة، وصغار الحمير الذكور جحش، وإذا كبر سمي حمارا. سترة الإمام سترة لمن وراءه، وهذا في الصلوات الجماعية فرضها كالصلوات الخمس والجمع والعيدين، ونفلها كالتراويح والكسوف والخسوف. ومما يغلط به بعض الناس أنه إذا مر أمامه أحد، خصوصا المسجد الكبار تكوم عند البيبان، خصوصا المسجد هذا عن باب الشمالي، فإذا مر أمامه ليسد الفرج ويتم الصفوف في طرف الصف، بعض العوام يمنع هذا المر ويصلي خلف الإمام، منعه هل هو معتبر؟ لا اعتبار له، ولا يعد هذا من المرور بين يدي المصلي الذي رتب النبي صلى الله عليه وسلم فيه الوعيد كما يأتي. فسترة الإمام تكون سترة لمن كان وراءه وخلفه يأتم به، فإن كان لا يأتم به فيتخذ، ينبغي أن يتخذ الثاني سترة تخصه. نعم. الإمام والمنفرد. نعم. فإذا مر أمام الإمام أحد دافعه، ويأتي المدة المسافة التي هي حريم للإمام ما بعده فلا يدافعه إن لم يصلي إلى سترة. هم جعلوا للسترة أبوابا يستفاد منها عدة من الأحكام. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاة، متفق عليه. وفي حديث بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى وبينه وبين الجدار نحو من 3 أذرع، رواه أحمد والنسائي، ومعناه للبخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. هذه 3 أحاديث: سهل بن سعد الساعدي وبلال ابن رباح وحديث عبد الله بن عمر، ساقها المصنف فيما بين مصلى النبي عليه الصلاة والسلام والسترة. مصلاه أي موضع صلاته، موضع سجوده. طيب، الصلاة خاصة بالسجود، الركوع صلاة، والقيام صلاة، والقعود صلاة، وإنما ذكر السجود لأنه أخص أوصاف الصلاة فعبر بصلاته على موضع سجوده. كان بين موضع صلاته أي موضع سجوده صلى الله عليه وسلم. وهذا كثير ما يأتي في الشرع تدعمه اللغة، أن يذكر الشيء العام بأخص إيش؟ أوصافه وبخص نعوته. كان بين مصلى رسول الله أي موضع صلاته وسجوده، وبين الجدار ممر شاة. وفي حديث بلال ابن أبي رباح رضي الله عنهما أنه عام الفتح دعا عليه الصلاة والسلام بعثمان ابن أبي شيبة الشيبي، ففتح له باب الكعبة، وباب الكعبة مرتفع. ليه مرتفع ارتفاع هذا؟ لأن قريشا لما انهدمت الكعبة في السيل العرمرم بنوها، واشترطوا ألا يبنوها إلا بمال إيش؟ حلال. إذن عندهم تعظيم للكعبة، وعندهم صلاة وحج وإكرام الضيف وسقية الحاج وإطعام الحجيج، يصومون ويصلون ويصدقون، لكن ذلك لم ينفعهم لأنه أشركوا مع الله غيره. فالله بعثهم كما ذكر الشيخ في 3 الأصول إلى قوم يصومون ويصلون ويتصدقون ويحجون، لكنهم أخلوا بماذا؟ بلا إله إلا الله. كم من أمثالهم الآن، بل من أردأ من قريش. قريش والعرب صدقوا بربوبية الله وصاموا وصلوا وحجوا وعظموا أشهر الحرم، لكن لما صرفوا حق الله لغيره ما صاروا مسلمين. كم من المسلمين من هؤلاء من يصوم ويصلي ويحج ويعظم ما يعظم من الحرمات، لكنه في الدعوة أو في النذر أو في الذبح أو في الطواف يصرف ذلك لغير الله. فإذا نزلت عليه نازلة نادى: مدد يا بدوي، مدد يا حسين، أشرك مع الله غيره. وإذا قرب قربانا ساقه إلى قبر ضريحه الذي يعظمه بهيمة، أو وضع النذور في الصندوق، أو في الطواف يطوف بهذا المقام وبهذا الضريح وبهذه العتبة. فإذا قيل له: أشركت؟ قال: لا، أنا أصلي وأصوم وأقول لا إله إلا الله وأقرأ القرآن. يقول: أقرأ القرآن. طيب، ما نفعك هذا؟ ما نفعك هذا؟ كما أنه لم ينفع ذلك قريش. دخل عليه الصلاة والسلام الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن شيبة، يسمى بالحجبي لأنهم حجبة البيت، وأغلقوا الباب عليهم. باب الكعبة يرقى له بدرج، وهذا من فعل قريش حتى لا تدخل البيت أحدا إلا من تريده. وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتحه مكة أن يهدم الكعبة وأن يعيد بنائها على بناء إبراهيم فيدخل فيها الحجر الحطيم ويجعل لها بابين ملتصقين بالأرض، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون منه. ما الذي منعه من ذلك؟ لولا، قال لعائشة، لولا أن قومك حديث عهد بشرك، في رواية بجاهلية، لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين ملتصقين بالأرض. فعل ذلك عبد الله بن الزبير في ولايته على مكة سنة 60. فلما سلط عليه الحجاج بن يوسف أعاد هدم الكعبة وعادها على ما كانت عليه، هدمها ابن الزبير وبناها على ما تمنى النبي عليه الصلاة والسلام. وش رأيكم في فعل ابن الزبير؟ مجدي ولا ما أقدى؟ الله ما شاء الله عليكم، والمين على الحكم أنتم؟ أنت بقان الخامس عشر تحكمون على فعل ابن الزبير؟ لا، انتبهوا يا أخواني. لكن نقول عبد الله بن الزبير له ولاية شرعية ولا يعد خارجا على بني أمية، لأن ولايته لمعاوية، ومات معاوية ولم يبايع يزيدا، فقامت له ولاية في الحجاز، ولمصعب أخيه ولاية في العراق ومصر والشام بيد عبد الماء بيد يزيد. تولى الحجاج فهدمها بأمر الخليفة وأعاد بناءها على ما كان. حج الخليفة العباسي المهدي ابن من؟ المهدي والد هارون الرشيد وابن أبي جعفر المنصور. أبو جعفر هو الذي تولاها بعد السفاح، وهو الذي بنى بغداد، ابتدأ بناءها 140 وانتهى منها 149. طيب وين عاصمة العراق قبل بغداد؟ لا، كانت عاصمتها واسط، فيها الحجاج في ولاية العراق، ثم وقبله عبد الله بن زياد، وبعده خالد بن عبد الله القسري، حتى ابتنى أبو جعفر بغداد. مات أبو جعفر فولي الخلافة بعده ابنه المهدي، وكان محبا للعلماء، بل كان طالب علم في أوله. حج فقدم المدينة ولقي مالكا فاستشاره. شوف شو مشروط العلماء، تنفع الولاة وتنفع الناس. استشار المهدي أبو هارون الرشيد، استشار الإمام مالك أن يهدم الكعبة ويبنيها كما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم. فأشار عليه الإمام مالك بقوله: لا تفعل يا أمير المؤمنين. قال: ولما عفى الله عنك؟ قال: لا يصير هذا البيت ألعوبة في أيدي الملوك، هذا يبني وهذا يهدم وهذا يهدم وهذا يبني. فكان هذا الرأي المسدد والمنهج الأوحد مضى عليه الملوك من ذلك الزمان في أواسط المئة الثانية إلى يومنا، ولن يستمر، فإنه ليس بالبعيد ستهدم الكعبة ويهدمها ذو السويقتين من الحبشة. لا تقوم الساعة، يقول صلى الله عليه وسلم، حتى يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، كأني أنظر إليه معوله بيدي وهو يهدمها. وهذا إذا ضعف شأن المسلمين فلم يلقوا تعظيما لهذه الكعبة، بدت ظواهر ذلك وبوادره، تعظيمهم للكورة والمغنين ولأهل الفجور مثل تعظيم الكعبة، يزداد الأمر، يزداد تعظيمهم لأهل الفجور ويقل تعظيمهم لرموز الإسلام. ومنا من يعظم الكعبة فيجعلها مشروكة مع الله في العبادة، من يتمسح بالكعبة ويدعوها ويستجير بها ويحلف بها أشرك بها مع الله. ولهذا لم يشرع لنا أن نتمسح بالكعبة إلا بمواضع محدودة. التعلق بأستارها دعاء لله توحيد، والتعلق بأستارها رجاء لبركتها شرك، بل شرك أكبر. ولهذا قال الله جل وعلا: فليعبدوا هذا البيت، لا، فليعبدوا رب هذا البيت. وجاء في حديث قتيلة رضي الله عنها جاء رجل من اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، إنكم تشركون. قال: ما هو، ما ذاك؟ قال: تقولون والكعبة، وتقولون ما شاء الله وشاء محمد. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقولوا والكعبة، ثم أتى بالبديل قال: قولوا ربي الكعبة. ونهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد، بل يقولوا ما شاء الله وحده. أطرى هذا كله الشو دخول النبي عليه الصلاة والسلام ومعه بلال وأسامة بن زيد وعثمان بن شيبة الحجبي، لأنهم حجاب البيت، أغلقوا الكعبة عليهم. لما فتح الباب خرج النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج عثمان وأسامة بن زيد، فانتدب ابن عمر لشدة تحريه وحرصه، فسأل بلالا: ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ في رواية: أين صلى رسول الله؟ فهم أنه صلى، فقال: صلى تلقاء وجهه، يعني إلى جهة إيش؟ الغرب، باب الكعبة من الجهة الشرقية، فصلى تلقاء وجهه إلى جهة الغرب. والكعبة على ثلاثة أعمد، جاعلا عمودين عن يمينه والآخر عن يسار، إذن بين العمود إيش؟ الثاني والثالث. كم كان بينه وبين جدار الكعبة؟ قال: ثلاثة أذرع. هذا الشاهد منه لماذا؟ للسترة. ثلاثة أذرع من إيه؟ من أصل قيامه ومقامه. ولهذا قالوا إن الأذرع الثلاث والتي تقدر بأزيد قليلا من متر ونصف هذا حريم المصلي إذا صلى إلى سترة، فإن لم يصلي إلى سترة ما بعده، ما بعد ثلاثة الأذرع لا ينهى عنه. ولا لبنبتل إلى آخر الأرض منك ولا لا؟ إذن حريمه واحترامه إلى موضع ثلاثة أذرع. وفيه أنه ما دنا فالتصق بالجدار صلى الله عليه وسلم، فالسترة لا تلتصق بها أو تضع رأسك عند أصلها، وإنما تتأخر عنها ليبعد عنك هذا الشعور بتعظيمها الذي ربما ينميه الشيطان ويزيده في نفسك حتى ينصرف إليها نوع من العبادة بمبدأ التعظيم لهذه السترة. نعم. وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مثل مؤخرة الرحل يكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. هذا حديث طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة، والذي قتل عام الجمل، قتله الخوارج، قتلوا طلحة والزبير، فالزبير قتل دون البصرة في البلدة التي تسمى الآن الزبير. يقول طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما: كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا أمامنا. وش أكثر دوابهم؟ حمير، كلاب، يدخل فيها الأغنام تمر بين أيديهم أمامهم، فأخبروا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فارشدهم إلى أن يتخذوا مثل مؤخرة الرحل، قال مثل مؤخرة الرحل يكون بين يدي أحدكم يعني أمامه، ثم لا يضره ما مر بين يديه أي من وراء هذه السترة. فصارت السترة مايش في الصلاة مثل الحماية لها كالسياج، كما أن الوضوء كالسياج للصلاة قبلها، السترة كالسياج في أثنائها، وهي سنة، وما مر من وراء السترة فإنه لا يضر المصلي وإن كان مما يقطع الصلاة كما سيأتي. نعم، وش رأيك لو فتحنا الباب للأسئلة؟ ما مشينا، ولهذا انتظر حتى نفتح المقام. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، ولا يضره ما مر بين يديه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. هذا الحديث الذي أخبرتكم عنه قبل قليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، يعني أمامه، هذه السترة، فإن لم يجد فلينصب عصا، ينصبها يعني يغرزها، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان والبيهقي، وصحح الحديث الإمام أحمد وابن المديني كما نقل ذلك ابن عبد البر في كتابه الجليل الموسوعي الاستذكار في ذكر مذاهب أهل الأمصار. ففي هذا الحديث أنه يجعل تلقاء وجهه شيئا فليجعل، والحديث فيه الأمر ويأتي صارفه إن شاء الله، فإن لم يجد فلينصب عصا. قالوا دل التخيير بين الأمرين على الوجوب، إن لم يجد شيئا تلقاء وجه جدار عمود فيتخذ عصا ينصبه، ومثله العنزة والرمح ينصب أمامه عليه الصلاة والسلام في المصلى وفي الفلات في السفر، والمصلى ما في محراب والفلات كذلك ما فيها، فكان يحمل بين يديه العنزة وإداوة الوضوء. فإن لم يجد هذا ولا هذا، يمكن ما يجدها، نعم، في طعس في رمال، فليخط خطا، والخط إن بغى يخليه مستقيم أو على هيئة هلال، الأمر واسع، الأمر في هذا واسع، فليخط خطا. قال: ولا يضره ما مر بين يديه يعني أمامه بعد ذلك، ما مره من أمامه بعد ذلك. وفي رواية: فليخطط. وفي مذهب الإمام أحمد اختاروا أن الخط هذا كهيئة المحراب، يعني كهيئة نصف إيش، دائرة أو قوس. نعم. وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيسر أو الأيمن ولا يصمد له صمدا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء. رواهما أحمد وأبو داود. نعم، هذا حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنهم، هو من المهاجرين، وشهد النبي عليه الصلاة والسلام شهودا عظيما، وهو الذي لما استحيا علي من السؤال عن المذي أوصى المقداد يسأل رسول الله عنه، فإن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، أي كثير إيش المذي، كثير المذي دلالة على الفحولة، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فاطمة زوجته، فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله عني، فقبل النبي سؤال المقداد مراعاة لهذا الحال وهو حياء السائل من هذا الأمر الذي قد يستحيى منه، فقال له عليه الصلاة والسلام: مره. من الآمر؟ لا، مره الآمر المقداد، والمأمور علي، فليغسل ذكره، في لفظ عند أبي داود: وأنثييه. يقول المقداد رضي الله عنه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى عامود كما سبق في العصا والرمح والعنزة، صلى إلى عود ولا عامود ولا شجرة إلا جعله، أي جعل هذه السترة، على حاجبه الأيسر أو الأيمن، أي لا يصمد لها صمدا، إما يخليه يمين أو يخليه يسار. ومثله لو صلى إلى مركاء تشطر منه قليلا لا يصمد لها صمدا سدا لذريعة تعظيم هذه السترة، وكونه ينحرف عنها يمنة أو يسرة ما هو بالحراف تام، على الحجاج اليمين والحجاج اليسر. لهذا المعنى الحديث هذا فيه ضعف، لأن في إسناده أبو عبيدة الوليد ابن كامل البجلي الشامي تكلموا فيه. شيخ الإسلام ابن تيمية له على هذا الحديث كلام نير في كتابه الاقتضاء. وش هو الاقتضاء؟ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. قال: والحديث وإن كان فيه ضعف لكن معناه صحيح، وهو سد ذريعة تعظيم هذه التي يصلي إليها المصلي. الكعبة نصلي إليها، نعظمها بتعظيم الله، لكن هذه السترة أكثر في أعيننا من الكعبة، فمع تطور الأمر وكثرة الإمساس قد يكون فيها استعظام لها ينميه الشيطان مع قلة الفقه وضعف العلم، إلى أن يكون فيها تعظيم عبادة لهذه السترة. وهذا ما ترونه من بعض الذين يغلون في السترة، يتحرى كأنه يسجد عند أصلها، وهذا فيه ما فيه مما سمعتم. والحديث لا يضره أن فيه مقال، فإن الوليد بن كامل أبو عبيدة البجلي وإن كان فيه كلام فيه مقال لكن حديثه لين. نعم. لين الحديث. وش تقول في سؤالك؟ عطنا سؤالك. لا حين يذنهم أن نقطمها. إيه. لا، إذا أنقضت الصلاة الله أكبر الله ولا أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. آتي محمد الرسول تفضل الله بعد في حديث المقداد رضي الله عنه ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عمود أو إلى عود أو إلى شجرة إلا وجعلها تلقاء وجهه إما على حجاجه أو قال على حاجبه الأيسر أو الأيمن ولا يصمد لها صمدا. الصمد هو قصدها أن يقصد هذه السترة قصودا لا يحيل لا يمين ولا يسار هذا هو الصمود. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء أي ليس بين يديه سترة رواها أحمد وأبو داود. هذا الحديث فيه مقال يقول المنذري رحمه الله وفي إسناده مقال يعني يضعفونه لكن هذا كما سيأتي إن شاء الله ما يشهد له في حديث صلاته عند الكعبة فإنه صلى الركعتين والناس يمشون بينه وبين الكعبة لم يتخذ سترة فهذا يشهد لهذا مما يدل على أن اتخاذ السترة ليس واجب يأثم بتركه وإنما هو سنة مستحبة. طيب هل السترة خاصة في أرض الفضاء أو تشمل الفضاء وغيره؟ ظاهر الحديث السابق أنها عامة في الفضاء فيتخذ الحربة والعنزة ومؤخر الرحل وفي غير الفضاء بينه وبين جدار القبلة قدر مرشة في مسجده في المدينة ولما دخل وصلى إلى الكعبة جعل بينه وبينها أي بين موضع قيامه وبينها ثلاثة أذرع فهذا فيه عموم استحباب اتخاذ السترة. وهذا الموضع من المواضع التي يحصل فيها الخلاف بين العلماء إذا أمر النبي بأمر ثم لم يفعله منهم من قال إن الفعل محمول على الخصوصية والأمر محمول على التشريع لأنه خطاب لجميع أمته هذا أحد أقوالهم في وجوه الجمع. شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله له الاختيار السابق وهو إذا نهى النبي عن شيء وفعله أو أمر بشيء ولم يفعله فدل الأمر على الاستحباب والنهي عن على الكراهة ودل الفعل فيهما على الجواز. يسأل أخونا يقول إذا صلى مأموم خلف الإمام وهو مسبوق فلما قام يقضي صلاته انقطع، هل تنقطع سترة الإمام ولا تستمر؟ ينقطع ما بين المأموم وإمامه بسلام من؟ الإمام. إذا سلم خلاص انقطع فرض ما يتعلق بصلاتي معه إلا أن يرجع. طيب هذا مسبوق، وش يسوي؟ فإن كان قريبا منه سترة تقدم إليها لئلا يحرج الناس وينحرج هو في صلاته، وإن لم يكن أمامه شيء ظهر من أمامه سترة له، وإلا أتم صلاته في موضعه، أتم صلاته في موضعه، ومن أراد أن يمر يمر بعد موضع سجوده بهذه المسافة، يعني على متر نص من أصل قيامه. أي نعم نعم. في شيء؟ ها؟ إلى هذا خلاف الأولى. الصف الأول إذا لم يكن يمر أمامه مار، فالصف الأول لا يحتاج إلى سترة إذا كان الجدار قريبا منه. كل مسجد، ما هو بس هذا. أي نعم. فإن دنا إلى السترة فالحمد لله، لكن لا يصمد لها صمدا وصمودا. أي نعم. آه. سم متر ونصف من أصل موقفه، متر ونصف. أي نعم، من موقفه، من موقفه. أما من موضع سجوده لا، محل بعيد. أي نعم. تفضل. أي لا، لا يعترف، لا يعتبر طرف السجاد اللي تصلي عليها سترة إلا إذا كان لها جرم مرتفع، فهذا الجرم قد يلحق بالسترة، قد يلحق. أما سجادة بالأرض لا. كذلك الخطوط اللي في الزل لا يعتبر سترة. نعم. سم نعم، صلاة الليل وصلاة التراويح والكسوف والخسوف الاستفتاح في أول ركعة منها، الاستفتاح في أول ركعة منها. فإن كان صلاة الليل عنده مقسمة، يقوم أول الليل ثم ينام ويقوم ثاني الليل، فيعتبر القيام الثاني غير الأول، يستفتح له. إذا كان متواصل أول الصلاة يكفي. نعم، والركعات الباقيات يستعيد فيها ويسمي بما فيها الشفع والوتر. سم اي عسى ما ردت السلام عليه، رديت عليها السلام، انت رديت عليها السلام يوم سلم بصوت عالي او ما رديت عليه؟ ردت بالإشارة. أي الحمد لله، لو رديت عليها السلام بلسانك بطلت صلاتك. لا، ما يصلح أنه إذا دخل أن الناس يصلون يشغلهم برفع صوته بالسلام، فهم مشغولون بعبادة، بل ما دون الصلاة وخطبة الجمعة لا يجوز له إذا دخل والإمام يخطب يرفع صوته بالسلام أو يسلم على الناس، لأن الناس مشغولين، مشغولين باستماع الخطيب. الصلاة أولى من هذا. نعم. لا، ما هو معنوية من كل وجه، حسية، لكن لا تستر المصلي عما أمامه من كل وجه. أي نعم، ما أنه سترة يعني لا، ليست مستوعبة لما يستره. أي نعم. أي نعم. يجوز شيخ الصلاة يا حذاء بعض الناس؟ نعم، الصلاة إذا حذاء يتخذه سترة، كرتون مناديل، كيسته، شنطته، دولاب، كرسي المصاحف. الصحابة كانوا إذا سلموا من الصلاة مع أن ابتدروا السواري، كما السواري تكفيهم؟ ما تكفيهم إلا لمن يتخذ هذا يمنه وهذا يسره، تشيل الضعف، ظهر من أمامه إذا كان يقوم قائم في جالس في مكان يكون سترة، اي نعم. من موضع القدمين جمعا مع حديث أنه بينه وبين مصلاه إلى الجدار قدر مرشات. أي نعم. أي طيب الحرم يمر قدامك، وش السؤال؟ هذا خبر. أي أي كان سؤالك تقول هل السترة حتى في الحرم؟ نقول نعم السترة حتى في الحرم، لكن لا تصلي في طريق الناس. اللي يقوم يتنفل في الطواف في المطاف الناس ما له حرمة، هو الذي آذاهم لأن هذا محل الطواف، وكذلك في مسعاهم المسعى، وكذلك في محل مشيهم لوصولهم من الطواف والسعي. اللي يصلي في طريقهم ما له حرمة، ومن يصلي في مواضع الصلاة لصلاته حرمة. هذا يأتي إن شاء الله في باب المرور بين يدي المصلي. ترانا إذا فتحنا الباب ما انتهينا. كل واحد عنده هذا. نعم نعم. قال رحمه الله: باب دفع المار وما عليه من الإثم والرخصة في ذلك للطائفين بالبيت. هذا ما سألتم عنه، دفع المار بين يديه، وش الإثم الذي على هذا المار، وهل المسجد الحرام في الطواف له خصوصية؟ هذه ثلاث مسائل ترجم عليها بهذا الباب، وسيذكر فيه هذه الأحاديث الأربعة. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين. نعم. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه. وهذا هذان الحديثان ساقهما هذا المساق ليفسر بعضهما بعضا. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه. هل فيه ذكر للسترة؟ ليس في هذا اللفظ ذكر للسترة، بل بقي على عمومه. قال: فإن أبى فليقاتله، يعني يدفعه ولو ضاربه. المقاتل هنا معنى المضاربة، وهو بيسل السيف يطعنه ويصلي، ما هو يتضارب ولا يسند الرشاش ورش عليه. فإن أبى فليقاتله فإنه معه فليقاتله فإن معه القرين، أي الشيطان. فدل على أن المراد بالشيطان هنا أن الذي معه وحثه على قطع الصفوف، حثه على قطع الصفوف. هذا الحديث بهذا اللفظ جاء عاما، ففسره وقيده بحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، صلى إلى سترة، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، أي بينه وبين السترة، فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، يعني المضاربة، فإنما هو شيطان. رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه. فهذا أنت وراكم عجلين ما بعد تم الحديث. خوالك العجلان ده، أقول لك خوان ما هو بعجلانين. لا إله إلا الله. ولو قلت خلق الإنسان عجولا كان أولى. على كل حال، إذا كان المار بينك وبين السترة هذا الذي تدافعه، إن لم تتخذ سترة لا حرمة لك، إلا ما كان بينك وبين من أصل وقوفك ثلاثة أذرع يعني متر تقريبا وسبعين سنتي، لأن الذراع تختلف باختلاف الناس فيها. المشهور أن الذراع نصف متر، هذا المشهور، تزيد قليلا. شو نسوي يعني؟ نوقف؟ ما احنا مدسين، احنا في عبادة. ففيه أنه إذا مر بين يدي سترته بينه وبينه، فإذا مر المار من خلاف سترته فلا شيء عليه، لأنه مرت الدواب والبهائم والناس من وراء سترة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تقطع صلاته ولا صلاة من وراءه، وبالتالي لا يدافع من مر من وراء السترة، الذي يدافع من صلى إلى سترة. فإن لم يصلي المصلي إلى سترة فلا حرمة له، هو الذي فرط. فإن صلى إلى غير سترة ومر من أمامه فله أن يدفعه إلى موضع ثلاثة أذرع، إلى موضع ثلاثة أذرع. ولو أدى هذه المقاتلة إلى انشغاله بها فإنه لا يقطع صلاته، إلا إذا تكلم في المقاتلة، تكلم هنا بطلت صلاته بكلامه لا بمقاتلته، لأن المضاربة مأذون له فيها في هذه الحال، مأذون له فيها. ومثل هذا الأمر ينبغي فيه اتخاذ المنهج النبوي، بمعنى أنه يتخذ سترة ويتجنب طريق الناس ومشيهم، لئلا يكون في هذا معتد على حقهم بالمشي، وأن تكون المدافعة عند أول المرور، فإن مر ومضى ما هو بيروح يجيبه ويرزخه، لا، انتهى، حصل قطع الصلاة. هذه مسائل ينتبه لها يا أخواني. بعض الناس يغلب ما في خاطره من حب الانتقام أو الأنف أو شيء، قال الشرع أذن لي فيتوسع فيه، هذه التوسع يؤدي إلى السراية. هذا ما يتعلق بالمار بين يدي المصلي وحكمه. يأتي بعد قليل أو في الدرس القادم كم هذا المرور وما عليه من الإثم، ومن الذي يقطع الصلاة ومن الذي لا يقطعها. نرجئها إن شاء الله إلى المجلس القادم بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يأتي، لا تستعجل، وإلا فمن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. نعم.